إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا وعظموه بالتوحيد، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وأفرقوه بالاتباع، فالخير كل الخير في التوحيد والسنة، والشر كل الشر في الشرك والبدعة. فاللهم أحينا على التوحيد والسنة، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، لقد استمعتم في الخطبة الماضية إلى وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيها بالاستعداد للموت. وقد علمنا عباد الله أن الموت نهاية هذه الدنيا، ولكن هل تعلمون ماذا بعد الموت؟ وما الذي ينتظرنا بعد السفر من هذه الدنيا؟ هل تعلمون عباد الله ذلك؟ إنه الرحيل إلى القبور. نعم، إنه الرحيل إلى القبور التي ظاهرها الحصر والتراب، وفي باطنها الحسرات والعذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضع منه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر يبكي بكاءً شديداً حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فالنجاة النجاة عباد الله، النجاة النجاة عباد الله. وأعدوا للقبر عدته. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرنه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: فبدر صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع صلى الله عليه وسلم. أتدرون يا عباد الله، أتدرون ما صنع نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى ذلك القبر؟ قال البراء رضي الله عنه: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل إلينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. الله أكبر! إنها وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأين العاملون بها؟ وأين الذين يستعدون لأول ليلة يبيتونها في القبر؟ اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك يا من ظلمت إخوانك المسلمين بالتعدي عليهم في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم، اسأل نفسك يا من تتهاون عن الصلاة، اسأل نفسك يا من عققت والديك، اسأل نفسك ماذا أعددت للقبر وظلمته، وماذا أعددت للقبر وشدته، وماذا أعددت للنجاة من ضيقه وهوامه، ماذا أعددت للنجاة من ديدانه وعظيم أهواله. فيا عباد الله، يا عباد الله، ليتذكر كل واحد منا هذه الوصية المباركة، وليحرص على العمل بها فيما بقي من حياته، لأن للقبر ضمة يا عباد الله لا بد لكل واحد منها. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن صبيا دفن فقال صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. لا إله إلا الله، ضمة يا عباد الله لا يسلم منها أحد صالحا كان أم طالحا. ولذا بكى منها الصالحون وشمر لها المتقون. ومع ذلك يا عبد الله، ضيق في القبر وظلمة فيه، ومع هذا كله ستسأل في قبرك يا عبد الله، ستسأل عن ربك، وستسأل عن دينك، وستسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك يا عبد الله، بالله عليك، ماذا سيكون جوابك إذا سئلت في قبرك من ربك؟ ماذا سيكون جوابك؟ هل ستقول ربي الله وأنت قد عشت في هذه الدنيا تدعو غير الله وتستغيث بغير الله؟ هل ستقول ربي الله وأنت قد عشت في هذه الدنيا تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتشد الرحال لأصحاب القبور وتطلب المدد منهم حتى إنك لترجو منهم أن يدخلوك الجنة وأن يعيذوك من النار؟ فأين تحقيقك لشهادة أن لا إله إلا الله؟ وأين ثباتك عليها في هذه الدنيا حتى يثبتك الله في قبرك؟ ثم كيف يكون جوابك إذا سئلت في قبرك، إذا سئلت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ستقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت قد عشت في هذه الدنيا غير ممتثل لأمره، ولا مجتنب لنهيه، ولا مصدق لخبره، ولا عامل في عباداتك بسنته؟ كيف يكون جوابك يا عبد الله؟ ثم كيف يكون جوابك إذا سئلت عن دينك في قبرك؟ هل ستقول دين الإسلام وأنت قد عشت في هذه الدنيا غير مبال بتعاليمه ولا معظم لأحكامه، بل عشت في هذه الدنيا على التقليد الأعمى لليهود والنصارى؟ لهذا عباد الله، أوصانا الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، أوصانا قبل فوات الأوان، أوصانا بالاستعداد لتلك الليلة العصيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا. فأعد يا عبد الله، أعد جوابا لتلك الأسئلة، وليكن جوابك صوابا. نعم، أعد جوابا لأول ليلة ستبيتها وحيدا في قبرك. نعم، أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا حتى نحرص على النجاة من عذاب القبر، لأن عذاب القبر يا عباد الله، لأن عذاب القبر يا عباد الله شديد لا يطاق سماعه، فكيف بمن يعذب فيه؟ كيف بمن يعذب في قبره؟ فوالله يا عباد الله لولا أن الله عز وجل أطلعنا عليه أو سمعنا ما يكون فيه من العذاب لما دفنا أحدا من أمواتنا. يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الموتى ليعذبون في قبورهم، وإن البهائم لتسمع أصواتهم. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاروا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. اللهم ارحمك ارحمك، اللهم ارحمك ارحمك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أنه مما يجب علينا اعتقاده اعتقاداً جازماً أن في القبر نعيماً للصالحين وعذاباً للطالحين، لثبوت ذلك في نصوص الكتاب والسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات نعيم القبر وعذابه، ولم ينكر ذلك إلا أهل البدع والضلال وأهل الغي والانحراف. وكيف لا يكون ذلك في القبر يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب القبر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. وأما الكافر والمنافق والفاجر والمرتاب إذا سئل في قبره فإنه سيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، فلا إله إلا الله، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بحقيقة يجب أن نعلمها جميعا، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. لا إله إلا الله. فانظر يا عبد الله، انظر ماذا قدمت من الأعمال لأول ليلة ستبيتها وحيدا في قبرك. وأعمالك يا عبد الله هي الشيء الوحيد الذي سيدخل معك إلى قبرك. فإن كان عملك حسنا فأبشر،